لحظة قبل ما عني تغيب. خذني نبضة خذني نبضة خذلي عيونك حبيب. بس لحظة بس لحظة قبل ما عني تغيب. خذني نبضة خذني نبضة خذني. بس لحظة قبل ما عني تغيب. خدني نبضة خدني نبضة خدني لك أوفى حبيب. بس لحظة بس لحظة بس لحظة بس لحظة قبل ما عني تغيب. خدني نبضة خدني نبضة خدني لك أوفى. كل احساسي عمرك يا حبيبي يا حبيبي. خذني كل احساسي عمرك يا حبيبي يا حبيبي. خذني كل احساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي. خذني كل احساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي. خذني كل أو للظنا أو للحنين. تتركني لمين، للسوى او للظلام او للحنين، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين اللي بعدك ما له اخر، اللي بعدك ما له اخر، يعني تتركني لمين، لمين السهى او للظنا او للحنين، لو تسافر، لو تسافر، يعني تتركني لمين، للسهى او للظنا او للحنين، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين مالو آخر، اللي بعدك مالو آخر، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين اللي بعدك مالو آخر، اللي بعدك مالو آخر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين اللي بعدك ما له آخر، اللي بعدك ما له آخر، لو تسافر، لو تسافر، يعني تتركني لمين، للسهى أو للضنا أو للحنين، لو تسافر، لو تسافر، يعني تتركني لمين، للسهى أو للضنا، يعني تتركني لمين، للسهاد أو للضنا أو للحنين، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين اللي بعدك ما له آخر، اللي بعدك ما له آخر، ولا لليل الحزين، ولا لليل الحزين اللي بعدك ما له آخر، اللي بعدك ما له آخر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، غربتي غربت سنين، غربتي غربت سنين، ودمعتي دمعت مهاجر، دمعتي دمعت مهاجر، غربتي سنين، دمعتي دمعت بها غربة السنين دمعتي دمعت مياجر دمعتي دمعت مياجر يعني تتركني لمين ولا عندك مالي خاطر ولا عندك مالي خاطر قدك الإحساس عمره يا حبيبي يا حبيبي قدك الإحساس عمره يا حبيبي يا حبيبي قدك الإحساس عمره بعد نجوم كل لحظة وكل يوم للسماء ولبعد نجوم كل لحظة وكل يوم كل لحظة وكل يوم خذني لعيونك صباح خذني يا القلب الكبير خذني لأحلامك جناح وطير لعيونك خذني يا القلب الكبير خذني لعيونك صباح خذني يا القلب الكبير خذني لعيونك جناح وطير فيني طير طير طير طير جناح وطير فيني طير طير طير لحظة وكل يوم. خذني لأحلامك جناح، خذني خذني خذني لعيونك جناح، خذني لعيونك صباح، خذني القلب الكبير، خذني خذني القلب الكبير، خذني لعيونك جناح، خذني لعيونك صباح، خذني لعيونك صباح، خذني خذني خذني يا القلب الكبير، القلب الكبير يا القلب الكبير. خذني لعيونك صباح، خذني قلب الكبير، خذني لأحلامك جناح وطير فيني طير طير طير طير طير طير طير طير. انت اول حب في عمري يا عمري. عمري يا عمري وانت الاول والاخير انت انت انت اول حب في عمري يا عمري وانت الاول والاخير انت اول حب في عمري يا عمري يا عمري وانت الاول والاخير وانت وفي عيونك احلى وانت لي احلى مصير وفي عيونك احلى دنيا وانت لي احلى مصير وانت لي احلى مصير خدني كل احساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خدني كل احساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خدني كل احساس خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي خذني كل إحساس عمرك يا حبيبي يا حبيبي وأنا لك لك وبعضك وأنا لك لك وبعضك وقبل ما عني تغيب قبل ما عني تغيب وقبل ما عني تغيب وقبل ما عني تغيب وقبل ما عني تغيب قبل ما